حاذر من سحر وحسد وعين ونظرة ومسي ونفس وألم وضم ومرض وعلة وقلق وهم وكرب وكآبة وسامة. اللهم شفاء للرأس يا ربنا والعقل والذهن يا ربنا والإدراك، شفاء للقلب والصدر والبطن يا ربنا والفرج، شفاء يا ربنا للروح والجسد، اللهم شفاء يا ربنا له ولأهله أجمعين. حصنهم بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا ربنا، حصنهم يا ربنا، حصن أرواحهم وأجسادهم يا ربنا والحظ والنصيب، حصن يا ربنا، حصن يا ربنا البيوت، حصن يا ربنا المراكب، حصن يا ربنا الملابس والمآكل والمشارب. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.